اذكروا الله، عظموا الله. احنا قلنا بدنا نتكلم باذن الله في ايات الله التي في الاعراف التي ارسلها على فرعون. والامر الخطير يا اخواننا انه لما نقول فرعون الناس بتفكر اننا نتكلم عن فرعون الذي هلك قبل نحو من 4000 سنة من الان تقريبا، او 3000 سنة من الان. فبالتالي يراها انه هذا قصص لتسلي، يعني هات نسمع. انما هذا يؤكد انه فيه من الضلال في قراءة الكتاب ما فيها، على اعتبار انه كثير من المدرسين والمشيخات والعلماء بيقولوا انه ايات الاولين لما يقولوا ايات بيقصدوا فيها ايه؟ اعاذكم الله. طبعا اخواننا انت لما تقول معجزات لازم وراء تقرأ قل هو الله احد حتى يطهر لسانك. فهذه اللي قالوا عنها ما قالوا الكلمة النكدة هذه الفاجرة، قالوا انه انتهت بانتهاء اصحابها او انتهاء عصرها، فالناقة انتهت. فاذا الان انت تعيد ذكر الناقة كأنك تقرأ اساطير الاولين بدون ما ينتبه. الان في مشيخات اذا بتحثوا في الناقة وتسألوا يقول لك يا شيخ ما يعنيك هذه، يعني انتهت، انه مجرد ان الله تلا علينا الناقة والعصا وآيات عيسى البينات صارت آياتهم الأولين قرآنا. فإذا جئنا قلنا من الأعراف، إذا قلنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله. فالله إذا تلا علينا لا إله إلا هو الناقة صارت قرآنا، لها حكم القرآن. فإذا القرآن عندك خالدا هي الناقة، فالقرآن من سورة الشمس عن الناقة والأعراف والشعراء والإسراء والقمر هو تلا عن الناقة وتلا عن العصا واليد وعن آيات عيسى، فهو قرآن بما تلا عن آيات الأولين. فإذا خلد خلدت آيات الأولين فلا تنقضي. واللي كان يقول انه تنقضي لانهم للمشاهدين، طيب انت يا سيدي الشيخ هل شهدت التنزيل على النبي محمد؟ شهدت وهو يتفصد عرقا من وحيه؟ ما شهدنا، احنا بلغنا خبرا صادقا متواترا. طيب شو بيفرق هذا الخبر عن خبر الناقة في القرآن؟ كلاهما صار خبرا متواترا خالدا الى يوم الدين، تلاه الحي الذي لا يموت، لا اله الا هو شيء انزله الحي الذي لا يموت، بالتالي هذا كله قائم. ولا ينبغي ان تفرق بين ايات الاولين وايات محمد عليه الصلاة والسلام، على اعتبار ان الله لا اله الا هو في اخر طه قال وقالوا لولا يأتينا باية من ربه، يعني بعيد عنا كما دول فاهمين المعجزة. فقال الله اولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى. فالله لا يعتبر انه هذا انتهى وهذا انتهى، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا او دارا فحسنه الا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون يقولون ما احسن هذا البيت لولا هذه اللبنة. قال فانا خاتم النبيين، يعني انا هذه اللبنة. فمحمد عليه الصلاة والسلام لبنة متممة في بناء الدين كله، بدأه ابراهيم ونوح وصالح وعيسى ابن مريم ثم ختم به محمد عليه الصلاة والسلام. فليس لك ان تقول انه هذول اهل القضاء واحنا لا نقضى، هذا كلام فرط، هذا كلام باطل يطعن في الكتاب سواء قصدوا او لم يقصدوا. فعندما نتكلم في ايات موسى وفرعون انما نتكلم عما لا ينتهي من كلام الله. القرآن كلام الله لا ينتهي، مش ايه؟ ولا يموت، تموت السماوات وتنتهي السماوات والارض وكلام الله باق لا اله الا هو. فاذا انزل الله علينا لا اله الا هو عن موسى وعن فرعون هذا شيء خالد قائم، بها صار قرآنا بهذه الآيات. طيب فرعون الهالك في زمن موسى هو كجسد انتهى، ولكن الأمثال والآيات لا تنتهي، هذا واجب العلم أننا نعيشها حينا بعد حين. طيب في سورة الأعراف قال الله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. هذا مين بتكلم؟ ملأ فرعون وقوم فرعون وفرعون لمين بيقولوا؟ اذا الكافر فاهم انها آية. لاحظ انت كيف بتقول انه معي؟ اذا الكافر بيكون آية. ولعلمك هو قوم فرعون ما قالوا آية بالعربية، ولكن الله يعلم ما يريدون. يعني انت مرات ممكن تقول ساعة وانت تتكلم مش عارف تعبر، فيتكلم الله نيابة عنك سطر انه هيك بدك تقول، فهو اصدق مما اردت. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهم لما كانوا يتكلموا كان يقول لموسى ائتنا بآية يعني علامة، ما حدا بيقول لك اعجزني اخلع عيني، ما حدا بيقول لك ارني بين لي. طيب قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقال الله اسمع، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مفصلات يعني ما اختلطت، كانها متتابعة تنتهي هذه ثم هذه. طب قديش هذولا ذكرناهم؟ خمس شيء. الله في اول النمل وفي اخر الاسراء قال ولقد اتينا موسى تسعة ايات بينة. وين التسعة؟ اي خمسة. وفي عنا تنتين معلومات، فذلك برهانان من ربك عن امه العصا واليد. هذي صاروا بكي هذيش. ستجد انه من حاول ان يقرأ القرآن كان يدور على التنتين، كان يدور على التنتين. منهم من اعتبر الغرق آية، يعني فلق البحر. فعندنا الآن سبعة معلومات، بقي التنتين. عظم الله. من الآن بدنا نحدد التنتين. انت عشان تحددهم بدك تعرف انه هي سلسلة مترابطة. يعني الله لما شرحنا لكم في آيات عيسى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم، هو الظاهر أنه ما في علاقة بين خلق الطين طيرا وبين إنبائه ما تأكل وما تدخل. شو علاقة هذه؟ تنين بين رجل يبرئ الأكمه والأبرص، ما قالش المرضى الأكمه والأبرص. الأكمه هما قالوا أنه الأعمى ولكن هو أعلى، هو شيء خاص بالآخر هو أعمى، ولكن الأعمى قال والأبرص. ليش ما قالش الأعمى والأصم؟ هو دائما الأعمى والأصم، الأعمى والأصم، ليه الأعمى والأبرص؟ وما علاقة هذه في هذه؟ فهي واضح أنها سلسلة مترابطة متينة. فأنت إذا بتقرأ آيات موسى عليه الصلاة والسلام كذلك هي التسعة مادة واحدة، مادة واحدة. وقلنا انك لا تستطيع ان تعرف ما اتى الله به حتى تعرف اصل الاشكال. يعني ثمود ارسل الله لهم بالناقة، الشيخ اخواننا ثمود ارسل الله لهم ناقة. وليه ارسل ناقة؟ اذا الامة تعبد غير الله، في عندها شجرة او حجر او كذا تعبده من دون الله، ليه ارسل ناقة؟ الله الحكيم، فالله يعلم مرض ثمود، فليه ارسل ناقة؟ وقلنا لكم يا اخواننا ولا في شيء اسمه قالوا له اطلع لنا من الصخر. هذا اللي قالوا انه قالوا له اطلع لنا من الصخر كله كذب. انا ما بقول بالخطأ، هذا كذب، لان النبي قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. الله هو الذي اختار الناقة، كبره وكبرياؤه لا يأذن انه ثمود الكفر يقولوا له هات دخل وطلع ودخل وطلع. هو اختار الناقة، لا اله الا هو. فلما اختار الناقة لثمود ولم يختارها لعاد ولم يختارها لفرعون؟ ولما اختار الايات التسع على فرعون؟ لما اغرق قوم نوح واغرق فرعون وخسف بلوط بقوم لوط؟ واضح اخوان؟ فواضح انه الحكيم العليم. هو قال لك انا بقول أنا. هو ما حجر عليك العلم والحكمة، بالعكس لما علمك ان الله قال لما قال ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى، الحديث الصحيح ان النبي قال عليه الصلاة والسلام نحن اولى بالشك من ابراهيم. يعني اذا بتفكروا انه كان شاكا فنحن اولى به، لا هو ما شك. طب ليه قال الله بدي علمك؟ بيقول لك اذا ابراهيم بيسأل ما تخف، اسأل هينا هيسأل وبعلمه. وما غضب عليه الله. وبعدين أصلا إذا إبراهيم يسأل سؤالا فكم لك من الأسئلة عند الله؟ يعني أن نجيب له سؤال فكم لنا إحنا ألفة حتى نصير. هذا رجل رأى الملكوت إبراهيم ثم سأل وسأل. فبالتالي أخواننا كان لازم تسأل ليه أرسل بالناقة. وقلنا لكم أنه مجرد أن لو عرفوا أن كلمة ثمود معناها قلة الماء تفهم ليش أرسل ناقة وسقيا، لأنه استمد قلة الماء فكان فيه إشكال في الماء، فالله بعالج هذه بتلك الثمد قلة الماء، كما في الصحيح انه من حديث الزبير بن العوام قال في الحديبية فأتينا على ثمد قليل الماء، فكان في مشكلة في الماء فارسل بالماء. لا اله الا هو، دير بالك احنا قلنا الماء كلمة السر في القرآن كله وكلمة الحياة كلها. طيب بقي عندك انه نسأل الان التسع ايات، وكل لما كانت العصا واليد، الظاهر الاول كان انه ما في علاقة بين العصا واليد عند الذين يؤمنون بالخوارق والمعجزات. هو بيفكر انه العصا خارق صارت ثعبان واليد خارق هيا طلعت بتضوي، مش كانوا يفكروا؟ لا، وهذا الحكي ابطل من البطلان. ليه؟ اصلا لو اراد الله ان يريك تحويل الخلق من العصا والثعبان كفقس البيض، وتفقيس البيضة اخواننا نفس الحكي، هو هتفكر يعني بتقدر تفقس بيضة؟ وبيقول لك تقدرش تعمل عصا ثعبان، صحيح تقدر انت تجيب بيضة تفقسها لحالة، يلا هاي بعطيك اياها تلتين الطريق، هي اسهل من العصا، فيها مادة حية جوا البلازما والمكونات الصفراء، يلا فقسها، ما بتقدرش ما بتقدرش. ويوم يوم عندك تفقيس بيض، هي صارت العصا ثعبان ما هو امتشفت لهاي كمان. واحد اثنين، لو كان الله على هذه لكان قال له هاي العصا ثعبان وهي كمان نعلك اسد، مش نحول، مش احنا بدنا نعمل شو بسموها يعني سيرك، هيك احنا مفكرين، هاي العصا ثعبان وهي النعل ايه عفو، لا روح ورجيهم. لا ليه؟ العصا ثعبان واليد بيضاء، طبعا احنا هذا شرحناه موجود على موقعنا في الانترنت بالتفصيل، ولكن بدنا نمر بشكل سريع انه في علاقة قوية بين العصا واليد، وانت تمسك العصا باليد، وفعل العصو في العربية هذا، مش تقول عص، فيدك التي تقبض بها على العصا في لها علاقة، لاحظ؟ فهون واضح انه في علاقة في كل ايات الله، فهما مترابطات، ما في الله عصا وايد وشعر، ما في عنده هيك، لا اله الا هو، كله بعلم وحكمة. طيب هل عندنا العصا واليد، ليه هذا الكلام؟ طبعا اللي حضر الدروس الفائتة، طبعا يعني اللي ما كان حضر بده يركز ويرجع للدروس السابقة. قلنا انه الاشكال مع فرعون غير عن الاشكال مع ثمود، ثمود كافرة بانعم الله، فرعون جعل نفسه ربا من دون الله، مظبوط كفر نعمته، ولكن ايش زاد؟ ايش على ان فرعون على عيسى وزيادة؟ جعل نفسه ربا. ثمود ما جعلوا انفسهم اربابا، بالعكس اذا تقرأ في المؤمنون عن ثمود انهم قالوا انه والا رجل شوف افترى على الله كذبة، فلا قال يعني هم اهل الله ولكن صالح اللي بيفتري على الله، انما فرعون جعل نفسه ربا. فالايات التي ارسلها الله لفرعون واضح انها تعالج الاشكال الذي جعل فرعون به نفسه ربا، ما لها علاقة عن هذه. فالعصا لمين بتكون دائما؟ للراعي الكبير اللي هو رب الغنم، لاحظت؟ هل الان العصا واليد تعالج الربوبية؟ فانت ده رب، انتبه، العصا واليد بيده ملكوت السماوات والارض، لاحظ؟ فالله بيده الملك، لا اله الا هو، فاليد والعصا ايات الملك. ولما فرعون كان جعل نفسه ربا ملكا غير عن ثمود، هل الله بده يقول انه لي كل هذا؟ فلما قال موسى في طه، انتبه، قال لفرعون انه لما سأله عن ربه قال الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي منها آل الأرض خلقناكم اللي أنت يا فرعون عامل حالك ربها هذه إلي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها. فواضح أن الآيات كلها في هذا النسق اللي هو الطعام والرب واضح وأن الأرض بطعامها وما يهلم لله لا إله له. في سورة النحل قال الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا هذا ليش للأمن مش الله عليه الأمن والطعام اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات شوف كلي فاسلكي سبل ربك ذللا. هلا شو قال موسى لفرعون جعل لكم جعلت الأرض مهدا وسلك لكم فيها فما يجري من الله على النحلة هو ما يجري منه على فرعون فهو رب النحلة ورب فرعون بما كلوا كلي واسلكي سبل ربك ذللا. فالذي يطعم ويؤمن منه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف على النحلة وعلى فرعون رب سواء واحد واضح اخواننا. شوف شو قال اسلكي سبل ربك ذللا مش قال في سورة الملك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالسبيل على اعتبار ان الارض من مشرقها لمغربها هي للرب الذي سلك فيها السبل طعاما وامانا واضح. لما كانت الناقة في حديث النبي الصحيح فجاء رجل سأل النبي عن اللقطة اللي هي الضيعة ثم سأله عن ضالة الإبل شو قال عليه الصلاة والسلام معها سقاؤها وحذاؤها. ليه الحذاء؟ علشان السبل لمين هذه سبيل ربها. فقال صالح لثمود ذروها تأكل في أرض الله ما قال من أرض الله يعني في سورة المائدة لما قال الله قال لو أقاموا التوراة والإنجيل أكلوا من شوف فوقهم ومن تحت من فوق تحت لاحظ بينما في لاحظ فامشوا في مناكبها. فالفي هاي مجرد انها مشت في هذا يعني لمين الارض لله. حدثني طبيب بكل انه في طبيب مختص مش مسلم مختص في علم النوق هو يحسن يعني التطريف فقط عليها اتصلت فيه دولة يعني من برا البلاد وقالت لهذا الرجل انه في عندنا مشكلة في النوق ما لها النياق هاي. قالوا له لا تحلبوا كما كانت بالقول فإنها مشكلة في در الحليب. فهو بحث معه الموضوع فأول ما سأل قال ما تطعمونها أثريتهم بطعموها ايه خلطة. قال لهم لا ما بصير تطعموها هذه لازم تأكل ايه من أرض الله. فلما طعموها هم ما اعطت حليب ما اعطيشها بدي اكل من مين هذه النقل. البقرة بتاكل والغنم بياكل الا النقل. فلما اختارها الله يعلم منها ودير بالك تطلع على مشيتها الاخت النقل كيف تمشي مذللة بهالعز اللي هي فيها على اعتبار مين شو قال النبي حتى يلقاها ربها هي مذللة. طيب حتى بيقول لي هذا يا اخونا الطبيب انه هذا المختص بيقول انهم اتوا بجمل وزنه 600 كيلو في 600 كيلو فمنعوه عن الماء اسبوعين تقريبا فصار 400 كيلو نزل ماء وبعدين بدأ يحرق ما هو بدأ يحرق من شحومي وكذا 200 كيلو ثم لاحظ اطلقوه على الماء كما قال الله فانهم لشاربون شرب الهيم. الهيم الابل العطاش يضرب فيها المثل اتركه يصير يعب عب لاحظ فتركوه شرب 300 لتر هذه فقط هو الجمل بيقدر يعمل هذا. فالله لما اتى بالناقة على اشكال ما يعلم ماذا يريد لا اله الا هو. طيب هلا شو في عندنا في الايات كل الايات التسع التي ارسلت على فرعون كلها نسخ واحد يعني حبذا لو نظر اهل العلم في القرآن يا رجل شو دخل العصا بالضفدع بالله عليكم الغلم على اللي هم بيحكوا فيه الخوارق والخراريف شو دخل العصا بالضفدع تدخل الضفدع بالطوفان والدم بالجراد والقمل باليد، ما لهم هذول؟ اذا امنت ان الذي فعل هو الله لابد انه في حكمة ضيعتها. ليه؟ لانك صدقت ابليس لما قال لك انه هذه معجزة. هذا نور، ايات مفصلات. واضح اخواننا؟ طيب احنا ليه مطمئنين؟ قبل يمكن اكثر من عام نور الدين جوهر اخونا بقولنا كنا نتكلم عن هلاك فرعون وما زلنا سيهلك باذن الله. قال احنا خلينا ندرس الايات التسع الباقية لعله لما تستوي هذه السلسلة بيكون ازفت الازفة وهلك، هو يعني يظهر انه كذلك باذن الله. قلت لك الامر كله يا اخواننا على من هو الرب الذي يطعم ويؤمنه ويسلك السبل للناس. ستجد انه كل هذا، كل اللي يحكي انت سمعت هذا الموضوع فقط. عظم الله. الضفادع لم ترد في القرآن الا مرة واحدة. هاي بس ضفادع فرعون. يعني لو للأسف لو اجتنا الان رسالة على الانترنت هيك ملتقطة لقطة يعني وفيها السي اي اي بعتين لاحد ضباط الاتصال هون، طبعا فيش لهم هون ضباط اتصال، بعطينا رسالة انه احنا بدنا نهاجم بلاد المسلمين منيح وبتسع ايات، واحدة منها الضفادع والقمل. هلا احنا زي ما شكلها بنقول ليش فكرة السي اي اي اختاروا الضفادع؟ اكيد في شيء. هلا لما السي اي اي بصير يقول اكيد في شيء، لما الله ارسل بالضفدع ولا واحد انت ضفادع شو يعني؟ شو بخصك يا شيخ؟ انا شو بخصك؟ هاي الضفادع. لاحظ لا يعنينا بالفعل، هذا قول العلماء مش العوام. العوام مساكين زينا اول ما تكلموا في القرآن يفتحوا اذنيه وقلبه شيخ للهدى والنور. هلا عند الآية طبعا العصا والثعبان مشروحة لكثير منكم شيخ اخواننا، واللي بيحب برضو يستطيع ان يدخل على الموقع على الشبكة العنكبوتية بيقدر يسأل. العصا واليد، ولكن العصا واليد هي ام الايات هذه التسعة. وين واقفة؟ على العصا واليد. يعني قال في النمل لاحظ ألقي عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ثم أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء في تسع آيات. يعني هذا شايف التاج العصا واليد وين؟ في تسع آيات. إنما إيش رأس العلم؟ العصا واليد. فلما اتضح كانت للربوبية والنعمة، كله عايش كان الملك والنعمة. وكما تلونا من سورة الأنفال أن الله قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم مالهم شو كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إنه قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة اسمه. فاللي صار مع فرعون أن الله سلب منه نعمته في آية العصا واليد. كل لما يده خرجت بيضاء، شو يعني بيضاء؟ أحسن، ميتة، كما قال النبي. مش قالوا هم القرآن يفسر هيك هيك كانوا يدرسونا. يا ليتهم يعني أقاموا على ما علموا. قال لك القرآن يفسر بالقرآن مش هيك؟ أو بالحديث أو بأقوال الصحابة أو بلسان العرب. ليه؟ يعني تحتمله العربية. طب لما قلت إنه إيده طلعت بتضوي ضوي من وين؟ ولما قلت إنه الثعبان كان له إجرين من وين؟ ولما فرعون عملها تحتيه لما شاف ثعبان من وين؟ لا يحتمل قرآن ولا حديث ولا لسان بجم مش عرب، من وين؟ لاحظت شيء؟ طيب فلما نقول بيضاء حديث النبي الصحيح، القرآن الذي في سورة يوسف بيضت عيناه يعقوب، شو يعني؟ نعمة. لاحظ؟ فالبياض مش يعني كشفات يا سيدي. وقلنا البياض كان هو، انا تفاجأت يا سيدي انه كريات الدم البيضاء شو لونها؟ لا لون لها. لاحظ؟ لا لون لها. يعني حتى الابيض في لسان القرآن نفسه الابيض مرات هو الماء الذي لا لون له. طيب فقلنا هاي العصا واليد. هلا بقي الايات التي ارسلها. اسم احنا بحمد الله حلينا، جبنا اعرفها التنتين باذن الله. التنتين من وين بدأت؟ هلا لما موسى القى العصا ونزع يده فاذا هي بيضاء. لاحظ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه شوف استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. فرعون شو كان يقول؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم. هلا لما قال الله أني جاعل في الأرض خليفة فرعون صدق أن الأرض مين؟ أرضي. قال أليس لي ملك شوف مصر وهذه الأنهار يعني الماء تجري من ما هي هذه مكونات الملك الماء والأرض. لاحظ فالله شو بيقول ماذا قال لا إله إلا هو؟ قال موسى إن الأرض لله. صدقوش هذا فرعون يعني دخيل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال لهم الهمل من بني إسرائيل هذول يشبهون الهمل الآن مما نحن فيه اللي يدعوننا أن نعترف بالظالم. يعني لما يجي يقول لك إنه لجنة لا أنت ما بتصير حتى تعترف بإسرائيل ولا يدعون إلى الاعتراف بإسرائيل إلا رجل منهم وليس منا في شيء اطلاق. يعني انا لا اكل الا ان اعترف كفرا. هذه قلنا لكم اول الرسائل هذا بس تجريبي للدجال. اليوم انا ما بطعميك وما بفك الحصار حتى تعترف باسرائيل. اذا فشلت فاعترفت بكرة ما بقبل منك هذا. لا اطعمك حتى تكفر بالله وتؤمن بالدجال. اوعى هو اما هذا اول وحده هذه اول البث تجريبي لك ما تقبل شيء. الدجال وين معاكم؟ في الشام. الدجال في الحديث الصحيح لما يعني راه تميم الداري كان نصرانيا واسلم قال ساله الدجال ساله ايش عن بحيره طبريه هي الماء العذب وعن عين زغر وعن نخل بيسان منيح؟ فايش بسأل؟ فمقياس الماء وين؟ هون مش استراليا ولا سويسرا ولا شلالات نيجارا وين بيس؟ الشام. لاحظ انه يعني ابار الشام هي مقياس الماء والنخل والطعام وهون بقيس. فحصاره على هذه الارض على اعتبار غدا يفتن الناس في ربهم تعالى الله الملك. لاحظ فبالتالي قالوا أذينا من قبل أن تأتينا شوف ومن بعد ما جئتنا. يعني بالله شو استفدنا إحنا؟ يعني هذول يعني الإسلاميين ولا غيرهم بيقول لك إنه إحنا بدنا من البحر للنهر. هيا شادد على حالك كان مستقين ناكل منيح. أذينا من قبل أن تأتينا حكومة هاي ولا غيرها ومن بعد ما بالله استفدنا سيد خلص خلص اعترفوا خلينا ناكل. هو دبارك المشكلة مش الأكل. سمعت حدا ما في الجوع؟ مش هو قصده بدنا نشم الهواء وبدنا نكنز زي ما كنا نكنز من زمان. فدير بالك الموضوع مش اعتراف حدود ولا دولة. الموضوع كما يعلم الناس ملة ودين والارض ارض الدين. دير بالك يعني بيت المقدس ومكة والمدينة ارض واحدة ارض لله يدين الناس منها. هذه له بيت الامن وبيت الطعام هذا هون الارض المباركة وهذا البيت الامن لا زرع فيه. واضح اخوانا؟ ثم يحرك الله الناس عليها. انما دير بالك الموضوع وعد فكره سياسي ولا كما يشاع واللجنة الرباعية والاعتراف وموائمة زي ما قال اللي قال موائمة ايش قال عنها موائمة يعني الشرعية الدولية شرعية دولية والرب على عرشه لا اله الا هو. شو هذا العمى؟ انت اللي كنت تتكلم هذا التفاح اللي في وجهك والنعمة التي على جسدك من فرعون ولا من اللي خلقك وخلق فرعون؟ هكذا ان الانسان لكفور مربسه ربنا طعمين الخيط الذي يربط به زر قميصه لله مش السر هو بتكفر كمان. طيب اصيب فقالوا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. انتبه هاي اول وحدة هاي سمعنا تنتين هاي التالتة. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نحن شو قلنا ان الله بيقول له انه الي الارض والي الملك. انتبه انا اطعم انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. الأول آية هي بتبدا الشهد، شو صار؟ بدأ يأخذ الآية الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، شو هي السنين يا أخواننا؟ قحط، يعني ما في ماء. السنين كما في الحديث الصحيح لما دعا النبي على قريش لما كفرت بالله، قال اللهم إني عليهم بسبع أو بسني يوسف، فالسنين شو هي؟ القحط. واضح أخواننا؟ من أين يجي القحط؟ فأمسك الله الماء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، شوف لعلهم يتذكرون، والآيات أصلا ويبين الله آياته للناس لعلهم، فهذه آية إن يتذكرون، شوف لعلهم يتذكرون. وما تأتيهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إنما طيروا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. شوف، وقالوا مهما تأتنا به من هاي، فهم عارفين انه هذه، هم يعلمون، فهم بعلقوا انه هذه، هذا الجوع والقحط والنقص هذه آية من مين، فهم بيقولوا مهما تأتنا به من آية، هم شايفين انه هذه آية. مين اللي ما امسك الماء؟ مش فرعون عندهم رب؟ طب يمطر، طب مين اللي امسك الماء؟ فهو على طول عارفين مهما تأتنا به من آية لتسحرنا. على الساحر الكبير الدجال ماله؟ يأمر السماء فتمطر، لمين؟ للمؤمنين فيه. إذا لم نؤمن فيه ولن نؤمن فيه بإذن الله، يمسك يعني لا تمطر وتموت مواشينا وأنعامنا. وهذه آية منين؟ من الله، دير بالك. ولكن فتننا به ليعلم الصادقين من الكاذبين. هلا قالوا له مهما تأتنا به من آية، هيا عرفنا أني نقص الثمرة، فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم، شوف طوفان والجراد والقمل. هلا هاي صارت آيات مفصلة بعد آية القحط والسنين والثمرات، شوف آية عامة واضحة جدا، هي عموم. هلا فصار ليش تخصيص أوضح، يعني كيف أنا بعطيك صورة كاملة، أنت هلا بصير أقرب لك هون هون هون، هاي صورة كبيرة اللي هي يعني القحط والجوع. ليه؟ هل انت لسه مش شايف؟ يقول لك طب اطلع على هاي، لاحظ انت شيخ فاهم، طلع على هاي، طلع على هاي. صرت انا افصل لك وين في الصورة العامة اللي انت تطلع عليها. فالآية اللي عدت آية كبيرة واضحة جدا، خلينا نقول هو بدأ يتعامى عنها. فهلا كان الله بده يقول طب ابدأ تبدع، يلا الطوفان. شو الطوفان اخواننا؟ طوفان لسه. الطوفان هو الكثير من الشيء اصلا، ولكن كان واضح انه ماء بحكم وين هو موجود. فالله لا اله الا هو كان يعني يحرك عليه الماء سواء من النيل او من النهر او من البحر الاحمر او بالابيض، ما هو مصر على وين؟ على حدود على البحرين وعندهم النيل، فكان يفيض النيل ويدمر مرة معروف، فيرسل عليهم الطوفان. ولكن في شو الفرق بين الفيضان والطوفان؟ الفيضان فاضت، انما الطوفان عند الله دير بالك كثير محسوب. ايوه كثير محسوب. ليش؟ طبعا الفيضان محسوب، ولكن الطوفان مجند تجنيد. ليش؟ هذا اللي ارسله على مين؟ على قوم نوح. شو قال؟ فالتقى الماء على امر قد قدر. هذا نو، هذا الطوفان. فاحنا بنحكي عن المفصل، فكونه مفصل برسل الله لاحظ طوفان. هذا الطوفان بيبدا من الى بغرق المناطق الفلانيه. فانتبه، الطوفان اللي مر على امريكا القريب كاترينا وغيرها ضرب وين؟ ضرب المنطقه اللي فيها ابار بترول، اسمع، وفيها اكثر نسبة زراعة حبوب القمح. شفت وين ضرب له؟ شفت شوية؟ فهذا طوفان ليه؟ ما جاش يلا عدي له يخد على طرف الارض. فلما اطلع يعني يضرب لك مخازن القمح والامن الرئاسة او شو بصير؟ واضح انه هذا قاصدك. فلما قال ايات المفصلات فكان يرى فرعون انه وين بيجي الطوفان؟ يعني رجل مبينه، يعني الطوفان ما بيجي على ارض خالية، بيجي بيضرب المناطق اللي هي يعني عمدة اقتصادنا فيها. فاذا لاحظت فرعون الاخير امريكا عوين انضرب لويزيانا، اكبر مصافي النفط هناك طالع بمتج المي عليها. اثنين اكبر تصدير القمح والحبوب عندها. شفتوا ان ضرب هذا ليش بسميه طوفان؟ لانه يعني فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريب. ليش طائف؟ فطاف عوين عليها ضرب برا فهي الجنان اللي حواليها ما اللي فيه. فهو لما يكون ريح يعني امر مقصود من اله شو بصير هذا؟ طوفان. فهذا بدنا نستدل فيه ان الطوفان اللي بيقول عن قوم نوح ما اغرق الارض بالضبط. هو الله امر به ارضا ما لقوم نوح. انما الغرق الكامل هذا كامل. انما على امر قد قدر واضح انه طوفان استشهد بها على فرعون امريكا التي مرت الان ان الله يضرب فيها مفاصل وين اللي عنده. فهذا الطوفان. هلا شو بقول الله؟ مفصلات. انت فارسلنا عليهم الطوفان والجراد. لاحظ هلا الناس تعرف ان الجراد شو بياكل لك؟ حبوبك كله وقمحك بيكونوا اخضر واليابس. لاحظ وبدأ هاي الجراد. هلا مقابل الطوفان اللي هو المقصود. هلا الجراد احنا كيف نضرب فيه المثل؟ اخضر ويابس. طلع مرة بضرب لك هاي بعدين بوجه الله على كل شيء. فهلا انت يعني اللي يملك هذا ويملك هذا هل يعطي المفصلات؟ مين اللي بحرك؟ ولكن انتبه وين التحريك كلها؟ الله مش عاد بنزل ملائكة من السماء وكاتب على صدرها امنوا بموسى. وين كله؟ على الطعام على ارضهم. لاحظ على ملكهم ونعمة الله يسلبها شيئا شيئا. انه ايش؟ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بشد مثلها هذه ناتي عليها لما نذكر الرجز ان شاء الله. الرجز بالزي طوفان والجراد. وقلنا الجراد اخوانا ذكر ها هنا وذكر في سورة القمر. والجراد من ايش؟ من التجريد. اصلها جراد جرده تجريدا. احنا قلنا لما الله يخلق هو يسمي. قلت لك مش العرب سمته جراد. مين سماه؟ اللي خلقه. فهو ليش للتجريد. بدنا نستدل في الحديث الصحيح ان ايوب نبينا الصالح. ايوب الا ولا بني اسرائيل؟ الا اخوانا. امن المؤمنون بما انزل اليهم والمؤمنون كل امن بالله وكتبه هذا حبيبنا ايوب وحبيبنا سليمان. طيب يا سيدي. فايوب في الحديث الصحيح كان يغتسل اسمه. فامطر الله عليه جرادا من ذهب. ايش؟ جراد من ذهب. فجعل ايوب يجمعها في ثوبه لم توبه وصار لهم وهو يغتسل. هذا حديث صحيح شيخ. فقال الله لأيوب يا أيوب ألم أغنيك عن هذا؟ مش أنا معطي ما هو كان ميسور قبل أن قال ألم أغنيك عن هذا؟ قال ما قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا مين؟ هذا النبي. ان الانسان خلق هلوعا اذا مس هو الانسان بطبعه يعني عنده هذه النهمه. لاحظ فلا غنى لي عن بركتك. كان لازم ننتبه وكان لازم ايوب ينتبه. شو صار؟ هو امطر عليه ايه؟ جراد. ليه ما امطر عليه عصافي؟ فاول ما انت شفت الجراد كان هذه شو جاي وراها؟ وراها يعقوب جرد من ماله ايوب. ومتى امطر الله عليه وهو نايم ولا وهو ايه؟ يغتسل. فكان عريانا ويغتسل. فامطر عليه جرادا من ذهب بعدها تجرد من ماله وبنيه. الله فكانت آية. فهو لما جمع كان لازم تنتبه. ما انتبه او ما انتبه انتوا المؤمنين تعلموا. لاحظ فالجراد من جرد والذهب هما بيقولوا من ذهب من ذهب. فما بقي عنده ذهبه ولا ماله وهو يغتسل وكان اصلا مجردا عريانا. لاحظ فالجراد كما عقلناه هو ليش؟ للتجريد. فبعد الطوفان لاحظ يعم ويدمر ويطمر ولكن ايش؟ بحسبان. هذا هو ايش الطوفان على امر قد قدر. فطاف عليها ولا فطاف طائف؟ ان الذين اتخذوا اذا مسهم طائف من الشيطان هم. فالشيطان بقصدك انت مش ببثها هيك. بيجي كل واحد وحسب يفتنه يعني بضعفه هو. واضح يا اخواننا؟ عرفنا شو الجراد؟ الجراد خارقة، لأن الجراد اللي أرسل على فرعون أمر معجز. ليه؟ كان عليه أربع نفاثات وكان معاه صواريخ نووي، ولكن تكون خارقة. أما الله بيرسل جراد فلازم ندبر لنا شيء خارق. لا يا سيدي، الله يملك الطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اسألوا الله أن تثبتوا إذا خرج الدجال. وأن أنتم الواقفين هون تعرف ما يوقفكم على أقدام على أرجلكم؟ شو بيوقفك يا سيدي؟ الله بس بالطعماك فيه، باللي طعماك إياه. أنت بتسمعني لأنه أنت شبعان. لو امتد الدرس إلى العشاء بتروح. حديث النبي الصحيح، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا إيه؟ أي صلاة وطعام. إيش قال لك؟ كل كل. أنا أنت فكر خالك تصلي لي ما مالس؟ كل يا سلام، كل بعدين تعال صلي. لاحظت شيء؟ فالخلق وين في طعام؟ يوم يومين والثالث بنكون إيه؟ انتهينا. فالله أرسل على شباب، إيش بدأ يأخذ؟ يعني زي ما قلت لكم في الأنفال، بعدما أهلك فرعون شو قال؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. شو كان بيأخذ؟ النعمة يا اخوانا. هاي الطوفان والجراد. طيب فهمنا. وليش قمة؟ القمة الاخوانا كتير اختلفوا فيها في العربية، هل هي هل هي هل هي، بس هو واضح انه هو يعني خلق صغير اللي انتو تعرفونه زي القمل منهم الاشياء الصغيرة، ولكنه مخلوق صغير. ولكن عربيا هي الكلمة تستعمل مش بس اللي انتو تعرفي للاحتقار. هذا القمة غير عن مثلا الحبوب او اي مرض. هذه لاحظ يعني تستعملها العرب المقمل، يعني عندهم الحقير. ومعلش اخواننا احنا هلا كتير دارج على ألسنة العوام طلع المأمن. مزبوط اخواننا؟ نعم. مزبوط؟ نعم. شو بكله؟ طلع المأمن. هو مش مأمن، ولكن شو قصده؟ هو بيحتكره. فالقملة في العربية من التحقير والاحتقار. ولكن هي وين بيكون القمل اصلا؟ في الرأس. بس وين اصلا؟ في الرأس. هلا وين؟ ليش هذا في الرأس اخوان؟ والله بتكلم عن النعمة. فاولاد العز عمرهم بيكونوا مأملين. مظبوط؟ مين بده يأمل؟ بدأت البهدلة. انت طوفان وبهدلة وما فيش اكل، وبدأت كنا نلتي في العز وفي العطور وفي الروائح وفي الغسل وفي الان بدأنا نفتقد شيئا شيئا، فبدأ يظهر. فهذه الفاقة والعوز من وين جاء؟ لما بدأ يأخذ الله نعمته لا اله الا هو من مين؟ من الكافرين. كما في النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت به أنعم الله فأذاقهم الله لباسا. لما قلت لك كان أيوب عريان، والله شو بسميها هاي؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. طعب ربنا الله. هذه مش قصص أولين. قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. تربيتوا فيهم وتمن زيهم. شفتوا شو صار؟ النعمة. فهلا القمل من وين اجى القمل؟ هلا بدات كانوا قوم فرعون، وآل فرعون يضرب بهم المثل في العز. والله يا اخوانا لما ضربت كاترينا وحواليها لويزيانا واللي حواليها، شفتوا؟ والله الذي لا اله غيره، انا سمعت الجوع والمحاصرين والمبهدلين. قال احنا في امريكا؟ والله قال يا عمي هذا بكل دول النامية. احنا في افريقيا كانوا يتبولون ويتغوطون في الطرقات وصارت شاعة الامراض. وين هو مثلا مفصل؟ لاحظ اعطاهم اياه صورة تقريبية، هي محددة وين على هون. بس هو اعمل كلب، لا رى هذا فرعون. هو قال الله في فرعون سأصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هلا احنا كل القمل من وين جاء؟ هلا بدك تركز لي على القمل والضفادع. هلا الطوفان والجراد هدول التنتين هيك بمسكوا بعض، تنتين مفصلات بس ايه مع بعض. ليش؟ الطوفان بدمه تلاحظ، والجراد بيجي بياكله. هلا القمل والضفادع في حاره واحده. الضفادع القمل لمين بيجي؟ ببهدل. مظبوط؟ يعني ابن العز ما في عليه قمل، اتفقنا. في العربية القامة هذه جذرها على الاحتقار، سواء كان القمة التي تعرفونها او لا تعرفون، انما هي يعني للرذل والتحقير. طيب خليك معي. هلا الضفادع، وهذه الغريبة، وقلنا وين ورد الضفادع في القرآن؟ ايه لا لا، انا بقول لك كنت زمان واحنا نفكر فيها، قول يا عمي شو فيها، كل مرة بنفكر في امور عظيمة من لقيها ايسر بكثير، ولكن اتعودنا احنا كأننا سقينا السحر سقاية. يا رجل هذا شيء بسيط، ولكن اتعودنا عشان نفسر لازم نتشدق ولازم نشرق ونغرب. تعال سيدي الشيخ، هو لم يرد الضفدع في القرآن له. المفاجأة انه جيت انظر في ألسنة العرب شو يعني ضفدع، مش عارفه. يعني مثلا جراد من جرادة، الطير له اصل، منيح، الذئب لها اصل، لاحظ، الخيل من مش تقول منها الخيلاء انت، والجمل والناقة من التنوق اللي انت بتقول عنه الانيق منه، والجمل المجموع كله، انما الضفدع انه يركب معاهم ما فيش. طيب تعال شوف ما له هذا الضفدع، ادير بالك احنا بنتكلم على الله يسلب ليش النعمة. طب الضفدع كيف يسلب النعمة؟ الجراد اكل الوضع بنفهم، والطوفان دمر المحاصيل ودمر الاراضي الزراعية، ليه؟ ببالك ما لما يطلع الطوفان على الاراضي المحاصيل بخربها، مش هيك اخوانا؟ مش زي بتفكر انه بسيها دمرها. طيب معلش بدي اضيف على هاي، لما تسونامي اندونيسيا اللي صار، كان الجيولوجيين العالميين دخلوا انه في تسونامي جاي، طوفان، دعكم من التسونامي، طوفان على امريكا بسموه ميجا تسونامي، يعني هو في علم الرياضيات 1000 ضعف، او هو الضخم جدا. كان بيقول واحد من العلماء انه هذا الطوفان اللي جاي على امريكا بعد اندونيسيا بيضرب الشواطئ الشرقية، بينزل عليها اوزان من الماء تبلغ 100,000 طن على كل 100 متر مربع. سألوه شو يعني هذا، قال لهم تبقى مهجورة لأجيال، يعني بيهرسها هرس. شو سيبسيه؟ قال مهجورة، وينك تسكن؟ شو بدك تاكل؟ سكنت هون، فين دي طعميك؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هاي فقلنا الطوفان والجراد كان على واحدة، القمل كان بهدلة، لاحظ مبهدل. طيب الضفادع ماله الضفادع يا شيخوان؟ في صوتها هو واضح انه هي من وين اجت الضفادع؟ بعد الطوفان، ومجرد اجى الطوفان وصار عندك ايه؟ مستنقعات. هذه شو راح تنتج لك؟ البهادل. وين بيجي الضفادع؟ بس الضفدع شو بيسوي؟ النقيق. هاي المشكلة شيخ، شو هي مالنا؟ وقلنا الطوفان والجراد مع بعض، القمل والضفادع مع بعض، ماله القمل؟ كلنا بهدل. الضفادع مش احنا بنقول بضلوا ينيق؟ مش عارف انت ايه؟ ماله بضلوا ينيق؟ بسكوتش حامل بسكوتش. لا انت بتقول يا زلمة بضلوا ينيق، شايف بقوله؟ فنضرب بها المثل، فهو النقيق يعني نعيب كل الغراب لبرا، نعاقة تنتين ثلاث. الضفدع ماله؟ بضلوا ينيق، ما هو احنا بنقول ثلاث ضلوا ينيق علينا، شايف بنقول؟ طيب هذا النقيق، هذا الاشكال، هو متى ينق الضفدع؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. انت شو المفروض في الليل؟ ايوه، جعل لك نوم سباتا. فانا ليش انا عامل الله لا لا للراحه؟ ما في راحه، ليه؟ شو بده يسوي هذا الضفدع؟ فهات لي ملك ابن عز، لاحظ، وقعده في غرفه وقعد انت جنبه، ضلك تقطقطق الليل، وشو بصير؟ بنسرع. حدثني رجل، هاي بينكم، وانا بقول له عنها، قال لي شيخ جمال، قال دخل، قال ان هو يوم وانا بحكي معه، قال دخل على رجل ببيع خضروات. شو ببيع؟ خضروات، مش عنده الطعام. دخل عليه الرجل وهو يعني مصروع، مالك؟ فكان في هذا الصرصور يضل يزن بال، تعرفوه يزن بالليل، فالرجل مصروع ماله، تارك باب متاخر، ويمكن لمرة. طيب ها هذه الليلة وتاني ليلة وتالت ليلة ورابع ليلة بصير وجهك أصفر ومش قادر وبتأمل شو اللي صار؟ أيوة هذه بدنا نسمع. اسمع لما قرأت لك من النحل شوف شو قال الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، هي الأمن الطعام، مش احنا نحكي عن الطعام، يأتيها رزقها رغدا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. هلا عليك بتقوم الدول يا سيدي الشيخ على أمن الاقتصاد، مفهوم مفهوم مش هيك؟ أنا قلت لكم إنه لما الرئيس أبو الرباعية أنا ما بنتقص من حق حد، الرئيس قال إنه لما كسب الانتخابات الرئاسية مباشرة فرعون أمريكا اتصل فيه، والله الذي لا إله غيره، أنك بقرأ في ريتلوس الصفحة الأولى تقدر تقيس يعني بعد الانتخابات بيوم، قال بوش يعد أبو مازن بالأمن والاقتصاد للفلسطينية. أقرأ لك إياها بلسان القرآن، لاحظ، رب البيت الأبيض يعد المؤمن بالأمن والطاعة. واضح أخوانا؟ شفت؟ فهو الدول كلها اصلا امنا وطعام. هلا شو بيسموها دورة رياضية سباحة، هذه كلها منظر، اما اخ جوعان بيروح يحضر فيلم يعني ما في طعمين وبعدين هذا الكلام. طيب هلا فالله في النحل شو قال؟ وضرب الله مثلا، هاي اسمع افتح قرية كانت امنة مطمئنة، هذه هي اللي بتكمل لك كل شيء، الامن والاطمئنان. هلا الامن لاحظ وشو قال؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، انما هو ما اطعمك على شبع ولا امنك على هناء ودعاء انت لا تشعر بالامان اذا انا في امان، اذا انا قاعد في منطقه محروسه شو بتقول لي تامن؟ ما انا مامن، انما حتى تشعر بها اطعمهم من وامنهم من خوف. لاحظ هذول النقيضين، انما اللي احنا نتكلم فيه انه انت بالفعل مرات امن، لاحظ يعني انا متاكد انه هذا الحصن ما بقدر ادخل عليه، بس بقي ايش؟ طمانينه. انا بعرف انه مسكر كل شيء بس انا ايه؟ مش مطمئن، فانا خدامك اسلك لك كل شيء حراسه و و و بس انا مش مطمئن. لاحظ فتمام الامن وايته الطمانينه. هلا زي ما احنا قلنا انت لما نايم مطمئن مش ايه؟ يعني انت لا ما حدا بينام ومش مطمئن، يعني واحد خايف انه الباب مفتوح مظبوط، او يعني عفوا ابنه ممكن يعني عفوا يتشردق وينخنخ بيعرفش ينام، ليش؟ لانه ماله الان شو يعني الان؟ الخالق هو مش مطمئن فمش قادر فبينامش. فهذه فانت لما تسلب الطمأنينة تعرف شو بشي؟ هات لي بمالك لا طمأنينة فلا. هلا في السجون يا اخواننا بيعذبوا المساجين بصوت نقطة مي، نقطة مي تبقى انت عبدالي ناقص نقطة مي بس مالها لا تنقطع ضلي لا يصل لك، تعرف شو بصير فيه؟ اللي انسجنوا انا احنا الله يشفيكم ممكن ينجن منها، بنجن منها ضلي ناقص عليه مي. بالصين بالفعل بيعدموا هيك بحطوا ضلي ناقص على راسه ونقطة مي بنصرع، شايفين اخواننا؟ فهذه هي النقيق، هذا فعله في الضفدع، ولكن الضفدع من وين جاي؟ واضح سبحان الله انه الله كان بيقدر يسلط صوت لا ينقطع، ولكن هذا نتاجه هلاك الارض. يعني الضفدع ما اجاش الا تبعا لمفصل سابق اللي هو الطوفان، فلما الله بيقدر يجيب صوت زي العصافير وضل مصف، لاحظت؟ ولكن الضفدع من وين جاء؟ اصلا كان في اشكال في الارض التي تنبت لك الطعام. فانت اسمع، كل الطوفان والجراد اخذ ليش المحاصيل، عندنا القمل والضفادع ليش للطمأنينة والعز اللي انت فيه، فهذا عليه قمل ويسمع نقيق الليل لا طمأنينة له، تخيلوا. واضح يا اخوانا؟ ضفادع والدم على ايش بكي؟ الدم، دم. ما هو الدم يا سيدي اللي ارسله الله على قوم فرعون؟ كان يشوف الجسد وهذا صح، سبحان الله، ويجي ياكل، يجي ياكل يكون الرز دم، ويجي ياكل يشرب الفرعوني ها يجي يشرب الفرعوني الماء يصير دم، فيأتي بالإسرائيلي يقول له حطها في تمك ومجها في فمي، فيحطها ماء ويمجها دما، كل هذا كذب. لا فاضش منه العكس. لا لا فيش منه العكس، هذا كله كذب اخوانا، لان عفوا انت حكيت وانا كملت عليه، هذا كله خراريف فيش منه ولا في منه، لا قالها الله ولا قالها النبي، هذه خراريف بني اسرائيل، ولا صار لا رز دم ولا مي دم، ولا اللي يفتح الجره يلاقي دم ويطلع على النهر يلاقي دم، هذه صور متحركه ولا في منه. تعال سيدي الشيخ، عمرك حجيت؟ عمرك حجيت؟ فاذا يعني تركت واجبا من واجبات الحج بيكون عليك ايه؟ دم. صح؟ هذا الدم ايش هو؟ كان اكلك يصير دم وشرابك ما يولي؟ شو يعني الدم؟ ذبح حسيش. فالدم ذبح حسيش. والدم القتل طول عمرها. كل المسلم على المسلم حرام. كاسته المي اللي بتصير دم. ايه وشو قال؟ قال دمه. وماله. طب ايش يعني دمه؟ شو يعني دمه؟ نفسه. نفسه يعني قتله. ايوه. فالدم يا اخوانا آية ايه؟ آية ايه؟ ايوه القتل. ولكن انه قتل يا سيدي، انت ده مربوط مع الذبح، لانه قد يقتلك خنقا او وكزا او نطحا، زي كيف فرعون كيف موسى وكذا فقضى عليه بدون دم. مش انما شو الدم؟ الدم واضح، دير بالك. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام الدم؟ الدم واضح انك انتهكت حرمة، لانه الدم حرمة، فهو اسالته في الارض واضح انه انت يعني انتهكت كل حرمته، غير على لسان اللي خنقه. واضح اخواننا؟ هلا انت تنساش انه فرعون كان يذبح ابنائهم، هلا لا وين راح يصير؟ بالمقلوب. فالدم اللي بنكره يا شيخ مش صحيح اطلاقا، عندك تعرف انه ما ورد حديث صحيح، ولا ناخذ ديننا الا من وين يا سيدي؟ من القرآن مش ايه؟ والسنة. طيب فعندنا على الدم، الدم حديث النبي الصحيح شو قال؟ دمه وماله. حديث النبي الصحيح قال ما لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب ايش؟ ما لم يصب ايه؟ دما. شو يعني دم؟ ايوه شفت سي؟ فشفت الدم؟ ما يلوش كاسة المي. فالله لما ارسل على فرعون وقومه وآله المطمئنين الآمنين آية الدم، شو؟ القتل والذبح. كانوا في حصانة في الناس. الجندي الأمريكي بعيد عنكم، احنا أهل فرعون نقرأ احنا أمثالنا الآن. الجندي الأمريكي بعيد عنكم معاه حصانة، ممنوع تتابعه، ممنوع تسأله، هذا الحكي كان. فلما أظهر الله للعالمين الآية على التلفاز، يا عمركم شفتوا بني آدم بنذبح زي الخروف؟ ما كنا نشوف يا شيخ وانا عمره كنت نشوف. ما كنا نرى. مين اول من شفتوه يذبح كالخروف؟ هذه آية الدم، هاي آية الدم اخوان. فلو كنت ربا وجنودك الملائكة الامنون المؤمنون، كيف انت يعني تعرض للناس كالخرفان وتذبح؟ كيف تكون ربا وانت تذبح كالشياه؟ لست برب ولا ينبغي لك. واضح اخواننا؟ فهو لما يرجع الله يعني بامر بقوم اولي باس، احنا دير بالك ضد الارهاب، مظبوط؟ واضح؟ هذه كلها اعمال بتشوه صورة الاسلام. هيك منيح؟ اي شيء يقرا في القران لا يؤخذ الا من القران او من فم محمد عليه الصلاه والسلام او مما ثبت عن احد من العدول الصحابه الاركان، غير هيك كلام فاضي. الامام شعبه بن الحجاج هذا امام التابعين في الحديث، طلع شو بيقول؟ هذا امام التابعين، قال قول التابعي في الفروع ليس حجه، فكيف يصير حجه في التفسير؟ اوعى تاخذ اي شيء. هاي ضلونا قاعدين بكل مي ومي. انت بتعرف عن ماذا صرف الشيطان عنك لما قال لك انه يشربوا مي ويشربوا مي؟ ها؟ الدم الذبح القتل يا شيخ. فبدوش يخوفك من الله لما قال لك كاسه بديرها مي وهذا بطلع مي وبصير امشي في بلده، ولا لما تشوف فلان يضجع ويذبح كالنعاج؟ هذا اللي بتخوف. فلما يرسل الله بآية الدم والذبح والقتل طبعا بخوف. ولما وقع عليهم الرد قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرد لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فبتفهم انه الله لما فصل بدأ علي اخر واحد ذكرها اني اصعب واحد الدم. انت لاحظ في اللي لما بدأ يفصل اني اصعب واحدة. هلا العصا واليد انتبه لسه ما صار شيء. لما رأى العصا بصير ثعبان واليد بصير بيضة هذا ما سيكون فيما لو لم تخضع يا فرعون. انما اذا خضعت كان به. لما غرق شو قال؟ امنت. ماذا قال الله؟ الان انت متأخر. لما لو امنت عند العصا والثعبان لكان خيرا لك ولقومك. فالعصا والثعبان كما قال الله في 9 آيات. فلو امن عند العصا والثعبان لن تأكل شيء. هلا اللي صار وراءها بدأ لاحظ تطبيق لمفهوم العصا والثعبان سلبا للنعمة وفرضا للخوف والعذاب عليهم. فبدأت تترقى لاحظ وين وصلت؟ عند الذبح. وهذه وين؟ هذه اعلى واحدة. انت شو بضل اذا واحد يعني اخذ يعني روحك ذبحك جوعك خوفك انما ذبحك انتهى كل شيء. فهو كان يذبح ابنائهم هذا اعلان ايش؟ لما يذبح ابنائهم فرعون هذا اعلان ملكه الهم. هلا ايش بقي بعدها؟ الرزق. ولما وقع عليهم تشوف ما اجمل الكلام. فارسلنا عليهم لاحظ فارسلنا عليهم ولقد اخذنا بعدين فارسلنا عليهم. هلا لما قال عن الرزق شو قال؟ وقع عليه. طلع شو بتفهم؟ هلا اخذهم بالسنين. بعدين الايات اللي الخمس شو كانت؟ ارسالا. لاحظ الاولى تنتين اراءة اراه العصا واليد اراءة. بعدين اخذ بعدين ايش يا شيخ؟ ارسال. بينما الرزق شو قال؟ وقع عليهم الرزق. بعدين هذه كانت الكبيرة. هلا ولما سمعت التسلسل شو صار؟ اول شيء فاراه الاية. اسمع ايش؟ فاراه الاية. الثانية اخذنا. الثالثة ارسلنا. الرابعة وقع. شو بتفهم؟ هلا اطبق عليهم العذاب. الرجل واضح انه كان تقيل بدليل قولهم. هذيك فاستكبروا. انما لما وقع الرجل سلموا. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن. وشوف كلمة كشفنا. الكشف في القرآن ما يستعمل الواقع عن الرفع. الكشف المتلبس فقط. الكشف لما يكون لابسك. اما يجيب مطرد ويكشف السوء. فالكشف لا يكون الا للامر العظيم. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. هلا فالرجز يا اخواننا انو هو؟ يعني انت تقرأها من سورة المدثر والرجزة. هي والرجزة ولا والرجزة؟ القراءتين. فالرجزة والرجز فهجر. هلا شو الرجزة يا اخواننا؟ طبعا هو بيكون الرجز فهجر اللي هو عمل الشيطان. ولكن انو عمل؟ لاحظ هذا الكفر الذي اوردك العذاب. فالرجز عمليا سماه هو العذاب الرجز. وسمى فعل الكفر رجز. غير عن الرجز بالصين. ليش الرجز؟ لانه هذا الكفر الذي يميت ويهلك. واضح يا اخواننا؟ واضح؟ مش واضح؟ واضح؟ كمان مرة. ليش؟ يعني هون شو قال؟ ولما وقع عليهم الرجز. ارجع لسورة الزخرف. قال وما نريهم من آية اسمع الا هي شاف الترقي؟ شاف الترقي كيف؟ شوف العرض. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ولقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب هون. فالرجس هو بس أنو عذاب مبين بس مطبق بدليل وقع عليهم. هذيك المفصلات واحدة تنتين اشارات. بعدين عمم الله. فلما لعم العذاب المفصل وقوعا خلص شو صار؟ فابشروا انه جاء على امريكا. لاحظ عندنا الطوفان صار على الجراد واللازم يتبهدلوا زي ما شفتوهم والدم رأيناه الحمد لله. هلا بقي العذاب المبين يشوفوه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم ينزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. موضوع تبديل. شو يعني؟ موضوع لا ماشي بس الرجم بقول لك الرجم هو العذاب اللي انت احليته بنفسك. يعني لاحظ في مرات بيكون ابتلاء ما بيكونش رزق. يعني انت كمؤمن لاحظ اذا ابتلاك الله بمرض لنقل عفوا فلان فالج وقرقرينا وسرطان وكذا هذا ليس رجزا هذا ايش ابتلاء. انما الرزق واضح انه لاحظ عذاب على ما فعل كفرا. لاحظ واضح اخواننا. فالظلم اللي كان عند بني اسرائيل وتبديل الكلام زي حتى الايات صريحه جاي نعم. ولكن لما وقع عليهم الرزق شو قال؟ هل واضح استسلموا؟ ليش؟ الرزق كان اللي هو بعد الايات المفصلات وقع الرزق فعم العذاب المهلك. لاحظ هو قليل في القران الرزق. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم. شوف الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. فايش ان الارض لمين؟ زي ما قال موسى لقومه لاحظ ان الارض لله يورثها من يشاء. فقال وراء واورثنا الارض. فبالتالي فرعون لما قال يريد ان يخرجكم من ارضكم كذاب والارض ليس بارضك. فالذي ارسل عليك الطوفان الى الارض وارسل عليك الجراد له وارسل عليك الذبح يملك الروح والنفس فكان لازم انه ينتبه. واضح اخواننا؟ فاين الايات التسع العيدة العصا واليد امها كلها اراءة منه. فلو امن بها لانتهى وقبل الله لا اله الا هو. ثم بعدها السنين ونقص من الثمرات بدا المعنى الكبير تبعها وهذه قال الله اخذناهم. بعدين لما بدا يصرح بكفرهم ارسل عليهم خمسه مفصلات. الصوره العامه كانت اخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات. الصوره المفصله طوفان جراد قمل ضفادع دم بدا يفصل الايات. هلا لما هم استكبروا وكانوا قوما مجرمين اوقع فيهم العذاب فاستسلم. واضح يا اخوان؟ الرزق والرجل هو العذاب ولكن اللي كان احلالا بكفره وعناده واجرامه امام الله. فتمت هذه التسعة اخوان. واللي قال انه فلق البحر لا اطلاقا فلق البحر كان لنجاة بني اسرائيل بدليل كذلك ان الله لا اله الا هو. لاحظ بعدما ارى قال ولقد اريناه اياتنا كلها تكذب وابى. فهو راى كل الايات قبل الغرق. واضح اخواننا؟ راى كل الايات قبل الغرق. فالغرق ليس من الايات اللي كان يتكلم عنها لا اله الا الله من التسعة. فهمنا شو التسعة؟ واضح انه كلها وين يا اخواننا؟ في ملك النعمة والطعام والربوبية من الله. اعلاها لما ارسل عليهم الدم وهذه راح تكون مقدمة باذن الله لنشرح فيها لا كيف امر الله ابا الملة ابراهيم ان يذبح ابنه. واضح يا اخواننا؟ ليه طلب الذبح وليه طلب الدم وكيف يكون الحج الاكبر بالدم؟ طيب يا اخواننا عظموا الله. سمعتم الايات؟ اكبرتم الله؟ عظمتموه؟ مجدتموه؟ حلت في قلوبكم هيبته وسلطانه وملكه؟ الهنا الملك العظيم الاعلى المجيد الاعز لا اله الا هو في الاولى والاخره له الملك وله الحمد واليه ترجعون. اللهم كما اهلكت فرعون الاول عليك بفرعون الاخير. اللهم اهلك فرعون البيت الابيض. اللهم دمر ملكه وارضه وخذ منه نعمتك انه كفر بك وبانبيائك. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم فرعون ونحن ننظر والمؤمنون مستشفين امنين مطمئنين يشمتون بفرعون والذين معه. انت ربنا الاعلى ورب الملكوت كله وجبريل وميكائيل وإسرافيل والنبيين جميعا. اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم ارزقنا وعافنا وتولى أمورنا. اللهم علمنا القرآن والنبوة والحديث. آمين آمين آمين.